50 languages. 71. 71. يحب، يريد، يود شيئا. كو نوريت. ما تريدون؟ كو يوس نوريت. أتودون اللعب بكرة القدم؟ أر نوريت جيست فوتبولا؟ أتودون زيارة أصدقاء؟ أر نوريت بلانكيت دروغوس؟ يريد. نوريت. لا أريد الوصول متأخرا. Aš nenoriu vėluoti. لا أريد الذهاب إلى هناك. Aš nenoriu ten eiti. أريد الذهاب إلى البيت. Aš noriu eiti namo. أريد البقاء في البيت. Aš noriu būti likti namie. أريد أن أكون لوحدي. Aš noriu būti vienas viena. أتريد البقاء هنا؟ Ar nori likti čia? أتريد أن تأكل هنا؟ Ar nori valgyti čia? أتريد أن تنام هنا؟ Ar nori miegoti čia? أتريد الرحيل غدا؟ Ar jūs norite rytoj išvažiuoti? أتريد البقاء حتى الغد؟ Ar jūs norite pasilikti iki rytojaus? أتريد دفع الحساب غدا؟ Ar jūs norite rytoj apmokėti sąskaitą? أتريدون الذهاب إلى المرقص؟ Ar norite į diskoteką? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Ar norite į kiną? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Ar norite į kavinę?